أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، النهاردة هنشرح مسألة من مسائل القرآن وهي التبيين النبوي للقرآن، كيف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن للناس. أولا، هناك أمثلة دائما تضرب في هذا الموضوع، وأغلبها أمثلة بتمثل الجانب الفقهي في تبيين القرآن، زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الجمع بين الأختين دائما يقولون والسنة حرمت الجمع بين الزوجة وخالتها وبين الزوجة وعمتها. فغالبا بيضرب مثل تبيين القرآن بأمثلة فقهية، لكن اللي احنا بنقصده ليس مجرد الجانب الفقهي، ولكن المعاني التي قام عليها القرآن الكريم. مثلا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن سيدنا موسى قضى أحسن الأجلين، أحسن الأجلين، ولكن لم يبين هل هم 8 سنين ولا 10 سنين. يبقى الرسول أجاب على السؤال بقوله قضى أحسن الأجلين دون تفصيل، يدل هذا على معنى مهم جدا في تبيين القرآن، أن المعلومة التي لا تدخل في الفائدة القرآنية لا تبحث عنها، المعلومة التي لا تدخل في المعنى المقصود للقرآن لا تبحث عنها. ودي بقى فيها أمثلة كثيرة جدا، زي النملة بتاعت سليمان هتخش الجنة، والهدهد اسمه ايه ولا هيعمل ايه، سيدنا يوسف يتجوز مرات العزيز ولا ما تجوزهاش، لان في ناس قالوا تجوزها وناس قالوا ما تجوزهاش، واخد بالك انت ازاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين ايه هي الحدود التي يجب الا يتجاوزها العقل المسلم في تبيين القرآن الكريم. ولذلك يأتي أمثلة كثيرة تدل على ضرورة التزام العقل المسلم بهذا، وهو رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام لما بيصف موقف موسى صلى الله عليه وسلم فيقول إنكم تبعثون إلى الله حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده، وأنه أول من يكسر من خلق إبراهيم، يصف سيدنا محمد فيقول فأكون أول من يفيق، يعني رسول الله هو اللي حيكون أول واحد فاء من البشر كلهم. شو بقى رسول الله بيقول إيه؟ فلا أدري فأجد موسى ساجدا بقوام العرش، يعني أول ما رسول حيقوم حيلاقي سيدنا موسى قبل منه مسابقه وساجد بقوام العرش. شوف الرسول بيقول إيه؟ فلا أدري فلا أدري فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الرسول بيقول أنا مانيش عارف هو صعق وفاء قبل مني أو من ضمن اللي ربنا استثناهم بقوله فصعق من في السماوات والأرض إلا إيه؟ إلا إيه؟ فهل هو موسى عليه الصلاة والسلام كان ممن شاء الله ألا يصعق ولا صعق وأفاق قبله؟ فالرسول بيعلمك إزاي أنت تبقى في الإطار وتبقى في الحدود وتبقى في المجال النافع المؤثر المفيد. كويس، ده نوع من تبيين القرآن، تبيين حدود التفكير والتحذير من تجاوز هذه الحدود. في أيضا نوع من تبيين القرآن، هذا النوع هو الربط بين الصور اللي بيجمعها معنى واحد، الربط بين الصور اللي بيجمعها معنى واحد. فلما يكون في صورة بيجمعها نفس المعنى بتاع الصورة ديت مع الصورة التانية، تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم في القراءة. يبقى خلي بالك، النوع الثالث من التبيين، النوع الأول النوع الفقهي، النوع الثاني نوع حدود التبيين، النوع الثالث اللي هو نوع استنباط المعنى الواحد في أكثر من صورة والجمع بينهم في القراءة. في كذا مثال على استنباط المعنى الواحد لأكثر من صورة. أول مثل صورة قل هو الله أحد وصورة قل يا أيها الكافرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصورتين في سنتي المغرب والفجر، وإيه والفجر، والاثنين اسمهم صورتي الإخلاص، وهم اسمهم صورتي الإخلاص لأنهم متعلقين في معناهم بمعنى لا إله إلا الله. فقل هو الله أحد معناها الاعتقاد، وقل يا أيها الكافرون معناها العبادة، والاعتقاد والعبادة هما معنى لا إله إلا الله وهما معنى الإسلام. فلما يجمع رسول الله بينهم في سنة الفجر وفي سنة المغرب، فالعلة اللي بيبينها الرسول في الجمع هي ان الاثنين بيشرحوا موضوع واحد بس له جانبين. ما الموضوع هو التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، بس من جانب الاعتقاد في قل هو الله أحد، ومن جانب العبادة في قل يا أيها الكافرون. يبقى ده الربط بين الصور لاستنباط معنى واحد عام يشمل الصورتين، هو ده اللي من أنواع معاني الجمع بين الصور بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، كان عندما يقرأ سورة البروج، كان عندما يقرأ سورة البروج كان لابد أن يقول كان في من كان قبلكم نبي أعجبته أمته فأهلكهم الله، فقالوا من يهلك هذه الأمة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. يعني في من كان قبلكم أمة من الأمم عجبهم نفسهم وتساءلوا وبما فيهم أن مين اللي يهلك الأمة ديت، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. واخد بالك، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. في نفس سورة البروج قول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود، والمفسرين قالوا شاهد ومشهود يعني يوم عرفة، وفي تفسير تاني قالوا يوم الجمعة، أو أيا كان يوم عرفة أو يوم الجمعة. فيبقى عندنا دلوقتي ثلاث معاني بيجمع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول الكثرة النافعة العابدة التي لا تغتر بنفسها، اللي هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعات أو يوم عرفة. النوع الثاني الكثرة المغتر بنفسها فألك الله سبحانه وتعالى ولم يكن لها نفع ولا فائدة. النوع الثالث القلة التي تقوم مقام الكثرة وتحقق غاية الدعوة، وإن كانوا قلة مثل الراهب والساحر والغلام اللي تحقق بسببهم نجاة الناس من جهنم والعياذ بالله. يبقى لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الحديث مع الصورة وبما في الصورة من تفسير وشاهد ومشهود، يتبين للمعنى الشامل اللي بيقصده رسول الله والقضية الشاملة اللي بيقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قيمة العدد في تحقيق أقدار الله، قيمة العدد في تحقيق أقدار الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون كسرة لا قيمة لها، ممكن تكون قلة تحقق كل الأغراض، ممكن تكون كسرة نافعة ولها قيمة كبيرة. واخد بالك انت ازاي؟ زي يوم عرفة وزي الجمعة، زي ما المفسرين قالوا في قول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود. هناك في تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصور قوله عليه الصلاة والسلام البقرة وآل عمران هم الزهروان، واحنا فسرنا قبل كده معنى البقرة وآل عمران هم الزهروان، وبنكرر تفسيرهم مرة تانية. ليه قال رسول الله هذا الكلام جمع بين البقرة وآل عمران ليه بقوله هم الزهروان؟ نفهم الأول يعني كلمة الزهروان. كلمة الزهروان يعني اللي بيفسر بعضها بعض، اللي بيوضح بعضها بعض، اللي بيبين بعضها بعض، اللي بينور بعضها بعض. فسورة البقرة فيها قضايا وسورة آل عمران فيها قضايا. راجع وأرجوك تراجع لله عز وجل، راجع النهاردة البقرة وآل عمران، هتجد ملحوظة عجيبة جدا، إن كل قضايا سورة البقرة التي أجملت فسرتها سورة آل عمران، وكل قضايا سورة آل عمران التي أجملت فسرتها سورة البقرة. فديت بتفسر موضوعات ديت اللي ما تفسرتش، ودي بتفسر موضوعات ديت اللي ما تفسرتش. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران هم الزهروان. واخد بالك من الأمثلة اللي رسول الله بيوضح بها القرآن الكريم؟ حديث سيد الاستغفار. حديث سيد الاستغفار، سيد الاستغفار بيذكر يا أخوانا الذنب والنعمة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سورة البقرة من أول آية 45 للآية 61 كلها آية تبقى نعمة على بني إسرائيل، وآية تبقى ذنب من ذنوب بني إسرائيل. يبقى جمع القرآن بين النعمة والذنب. رسول الله لما اتكلم في سيد الاستغفار جمع بين النعمة وبين الذنب. لا، ومن الآية 61 لحد قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها ذكرت ذنوب فقط. ليه كان هذا الذنب دون النعمة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أتم النعمة وأكمل النعمة على بني إسرائيل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشرح المعنى ده بالراحة وبالتفصيل علشان يتبين إزاي كل كلمة قالها رسول الله كانت بتفسر القرآن. قد يبلغ التبيين النبوي درجة الإحكام بالنسبة لمتشابه القرآن. قد يبلغ التبيين النبوي درجة الإحكام بالنسبة للمتشابه القرآن. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كانت هناك شبهة. مين المقصود بقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ في ناس قالوا رأى الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام بترد السنة، ترد السنة، لأن هو من سياق القرآن قد يكون أمر محتمل، ولكن هو المقصود بالآية جبريل عليه السلام. وإيه اللي يثبت ذلك؟ قول السيدة عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد افترى على الله الفرية. من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد افترى على الله الفرية. إذن الكلام اللي قالته عائشة حسم المسألة، وبقى هو الأمر المحكم اللي بنرجع له فيما يتشابه علينا من القرآن: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد افترى على الله الفرية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. واخد بالك أنت إزاي؟ فلا يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ربه رؤية العين، ولكن حجابه النور، قال نور أن أرى. أما رؤية الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللمؤمنين فستكون في الآخرة. نرجع لسورة البقرة من أول الآية 45، هي آيات يعني بسيطة جدا، مش بس هتوضح لنا الجمع بين الذنب وبين النعمة، ازاي كانت في القرآن وازاي أسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيد الاستغفار: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ادي ايه؟ ادي: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كل دية نعم ربنا سبحانه وتعالى بيعددها على بني إسرائيل. شوف بقى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، ادي ذنب، واخد بالك؟ وبعدين ربنا عفى عنهم وادي نعمة، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وبعدين راح واقعين في ذنب تاني: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، واخد بالك؟ وبعدين: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ادي ذنب. وبعدين النعمة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وبعدين بقيت النعمة: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أدي نعمة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أدي ذنب، واخد بالك؟ وإذ استسقى موسى لقومه أهي دي نعمة، ولكن بعد كده قالهم إيه؟ قالوا ادعوا لربك يخرجنا مما تنبت الأرض، قال تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أدي ذنب، واخد بالك؟ يبقى الآيات هتمشي على طول تمشي كده، نعمة ذنب، نعمة ذنب، نعمة ذنب، لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا إيه؟ يبين لنا إنه خلاص قضية بني إسرائيل انتهت، وأمة بني إسرائيل انتهت، وزمن بني إسرائيل انتهى بقوله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آيات أو ننسيها، يعني ننسخ من شريعة أو ننسيها. يبقى جت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ كل ذنوب بني إسرائيل اللي ربنا ما عقبش عليها بالنعمة وبالعفو وبالتوبة وبالمغفرة. وكأن الله يقول أن هذه الذنوب ذنب ونعمة، ذنب ونعمة وكذا، ثم توالت الذنوب من غير ذكر مغفرة ومن غير ذكر عفو ومن غير ذكر نعمة عليه، وتأجلت الآيات كلها بالذنوب المتراكمة إلى أن قال الله: لا ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. إذن كأن المعنى العام للآيات هي أن ذنوب بني إسرائيل معلقة وخطايا بني إسرائيل معلقة، واخد بالك، بالبعثة وبإيمان رسول وبإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا غفر الله لمن يؤمن منهم. وعشان كده الآية قالت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اللي هيؤمن بعد كده الأمر مش متعلق، ما أصبحش متعلق ببني إسرائيل مع نفسها، لا ده فيه أمة جديدة وفيه رسول جديد وفيه شريعة جديدة. إذا أمنوا بالرسول والأمة والشريعة الجديدة ربنا هيغفر لهم كل ذنوبهم، إذا ما أمنوش ربنا هيحاسبهم على كل الذنوب التي كانوا قد فعلوها. وثبتها عليهم القرآن وأثبتها القرآن عليهم، ولم يذكر أنه قد عفى عنهم فيها أو أنه قد غفرها لهم. ثم جاء ذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقول لنا أن ذنوبكم دي مرهونة بإيمانكم بالأمة وبالنبي الجديد. أمنتم غفرت هذه الذنوب، ما أمنتوش هتتحاسبوا عليها وهتدخلوا النار بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص اخوانا، يبقى ايه ادي نوع من انواع التبيين النبوي للقرآن. في نوع اخر من التبيين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى، وديت هنخلي الآية هي موضوع السؤال اللي هيبقى عليه 5 جنيه. هنحكي الحكاية وبعدين نقول اذكر هذه الآية التي ورد فيها هذا المعنى. لما نزل الوحي، حكاية هي حكاية، لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قبل كده من كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، مظبوط، ولم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى، واخد بالك. فلما نزل الوحي على رسول الله، رسول الله ما كانش عارف ان ده وحي، واللي قال له ان ده وحي ورقة بن نوفل اللي لما بعثته السيدة خديجة رضي الله عنها، صح، واخد بالك. لما ما كانش عارف ان ايه، ان هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له ان يعني اذا كان في نفسك شك من نبوتك، واذا كنت انت شاكك من الموضوع ده، روح لاهل الكتاب اليهود والنصارى وقول لهم، اسالهم سؤال كده، هو فعلا في وحي بينزل على البشر؟ هو في وحي بينزل على البشر؟ حد عارف الآية؟ طب نكمل الحكاية، بس هتقولها صح بالضبط عشان دي فيها 5 جنيه. فقال له اسأل الناس اليهود والنصارى، قال لهم في وحي بينزل من السماء. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أسأل ولا أشك، لا أنا ما أسألش، خلاص يا رب أنا ما أسألش ولا أشك. إيه هي الآية اللي فيها الحكاية دي؟ أيوة، ما اللي بترفع إيدك ليه؟ ها؟ لا أنا مش عايز النقطة، أنا عايز الآية. ها؟ بتقرأ بالمصحف؟ ده أنت تجيب 5 جنيه. هي نفس الآية؟ ها، طيب ان شاء الله كل واحد يكتب الايه في ورقه، وعشان يبقى في فرصه للاخوات، وهتبقى 10 جنيه بدل فيها ورق، بس يكتب الايه ويشوف الايه بالظبط، واخد بالك، ويكتبها ويكتب رقم كذا صوره كذا، وتبقى الجائزه بتاعتها 10 جنيه. بكره ان شاء الله نلم الورق، وبعد بكره نقول النتيجه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازال الكلام في أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبيين القرآن. من أهم أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبيين القرآن الأساليب الغير مباشرة. إيه يعني الغير مباشرة؟ يعني اللي يفسر بها القرآن من خلال موضوع أو قضية أو مسألة يتبين لك منها قضية مهمة أو قاعدة مهمة في تفسير القرآن. زي مثلا احنا هنضرب مثلا مسألة سورة النملة وذكر الأنبياء الوارد فيها وعلاقة الأنبياء دي ببعضها وازاي الرسول فسرها. احنا بنضرب مثلا دايما بالدابة وبسورة النملة لان مثل سهل جدا تقيس عليه وتفهم بقية المسائل من خلالها. يبقى الموضوع اللي احنا هنشرحه على وجه التحديد قضية ذكر الأنبياء في الصور. لما تيجي صورة زي صورة الأنبياء ويجيب حوالي 10-12 نبي أو صورة صاد برضه حوالي 8 أنبياء أو كده محدش بيفكر أو يتساءل ليه الأنبياء دي جت في الصورة ديت على وجه التحديد، ليه الأنبياء دي جت في الصورة ديت وبالترتيب ده. خلي بالك قضية ذكر الأنبياء في القرآن الكريم قضية موضوع وقضية إحكام، بمعنى إن لما بيجي ذكر الأنبياء بيكون من خلال ترتيب معين، الترتيب ده نفسه بيخدم القضية وبيخدم الموضوع اللي بتدور حوله السورة. ربنا سبحانه وتعالى، وده المثل اللي هنضربه واللي انت ممكن تقيس عليه وإذا حفظته ممكن يبقى سهل عليك انك تعرف اي نبي من الانبياء جه ليه في الصورة واي نبي من الانبياء جه ليه بالترتيب ده. في صورة النمل موضوع الصورة هو الدابة التي تخرج من الارض تكلم الناس، ولذلك الفاظ الصورة بتخدم الموضوع ايضا. فعشان ما نركز احنا بقى مع بعض يبقى ذكرى في سورة النمل كم نبي؟ 5 انبياء، سيدنا موسى وسيدنا لوط وسيدنا سليمان، سيدنا موسى وسيدنا سليمان وسيدنا لوط وسيدنا صالح والرسول عليه الصلاة والسلام. 5 انبياء. لما تيجي تحاول تفكر، وده قلناه بكده بس بنقول المثل ده هيبقى سهل علينا، هيفتح لنا باب اي صورة من الصور ليه ذكر فيها الانبياء دول بالذات، ليه ذكر الانبياء بالترتيب ده بالذات. اللي يفسر بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج الدابة 3 خرجات، خرجة من مكان قوم صالح، والخرجة من مكان قوم لوط، والخرجة من الصفا والمروة، ومعها عصاة موسى وخاتم سليمان. هذا الحديث أصح حديث على الإطلاق، ورد في الدابة، يعني ما فيش مفر إنك تاخده زي ما هو كده وتفكر فيه. معها عصاة موسى خاتم سليمان. ستخرج 3 خرجات، خرج من وادي الحجر مكان قوم صالح، خرج من سدوم مكان قوم لوط، خرج من الصفا والمروة مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ورد ذكر الرسول في الصورة بقوله قل إنما أمرت أن أعبد إيه رب هذه البلدة اللي هي إيه مكة اللي هي هيخرج منها الدابة الخارجة الثالثة. لما تشوف الدابة وعلاقتها بالأنبياء تلاقيهم هم الأنبياء الخمسة اللي وردهم في سورة النمل. يبقى عصاة موسى ورد موسى، خاتم سليمان ورد سليمان، كمان ثلاث خرجات، سدوم مكان قوم لوط، وادي الحجر مكان قوم صالح، والصفا والمروة مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة ما هيش كده، يعني ما هيش مسألة عادية، لا ده كلام رب العالمين، فلابد أن يكون بهذا الإحكام. سورة صاد الموضوع بتاعها إيه اللي هنقيسه ونطلع منه ليه الأنبياء اللي وردوا في سورة صاد وسورة الأنبياء إيه الموضوع بتاعها اللي هنقيسه ونطلع منه الأنبياء ليه وردوا بالشكل ده في سورة الأنبياء. واخد بالك؟ نبدأ بسورة إيه؟ الأنبياء. بسورة الأنبياء، سورة الأنبياء بتناقش قضية يأجوج ومأجوج اللي هما بالنسبة لنا كبشر نسبة واحد لألف، يعني مننا احنا واحد ومن يأجوج ومأجوج وصاده ألف بني آدم، وصاد كل واحد مننا ألف واحد من يأجوج ومأجوج. إذن قضية يأجوج ومأجوج دي قضية كثرة، قضية الكثرة. الترتيب مهم، وذلك أول ما ورد من ذكر للأنبياء في سورة الأنبياء إن منهجية ترتيب الأنبياء قائمة على أساس مفهوم الامتداد البشري الصحيح، ومن هنا بدأ الترتيب بموسى وهارون. بموسى وهارون في سورة الأنبياء ورد ذكر الأنبياء بموسى وهارون، علما بأن الترتيب ده ما هوش هو الترتيب الزمني إيه الطبيعي. ليه ورد موسى عليه الصلاة والسلام؟ القضية بتاع سورة الأنبياء الكثرة اللي هتبلغ واحد من الألف، احنا عايزين نجمع واحد من الألف اللي قصاد يأجوج ومأجوج، علشان نجمعهم لازم يبقى أساس الموضوع بالنسبة لنا الكثرة العددية. الكثرة العددية. الواقع إن سيدنا موسى كان يظن إن أمته أعظم أمة عددا ومقاما وشأنا. في الإسراء والمعراج فوجئ سيدنا موسى بأمة عظيمة، فقال لمن يا رب هذه الأمة؟ قال دي أمتك، ففرح وظن إن هي دي الأمة التي ليس لها مثيل في العدد ولا في المقام. بعد كده جاءت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رب من هذه الأمة؟ قال هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا رب ألم تكن أمتي أعظم أمم؟ وبدأ يتكلم كلام إن هو يعني في منتهى الأسف إن طلعت في أمة تانية وأحسن من الأمة إيه بتاعته. إذا بما إن إحنا في قضية بصدد عدد وبصدد كثرة، يبقى ذكر سيدنا موسى باعتبار إن أمته هي أعظم الأمم بعد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، تالي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم في العدد. يبقى الترتيب هنا كان له مغزى، إن جاب ترتيب الأمم بحسب إيه؟ بحسب الأمم الأعظم فالأعظم. طيب أن مرحلة موسى وهارون هي أعظم مرحلة أمة بني إسرائيل، حيث بدأها موسى وأتمها هارون ثم كان إبراهيم. ليه إبراهيم بالذات جاء بعد موسى؟ لأن إبراهيم أبو الأنبياء، يعني أبو الامتداد الصحيح للدعوة، لكن أمته في حيث العدد وإن كان موسى تابع له لكن أمة موسى كانت أعظم الأمم. أما سيدنا إبراهيم في الموضع ده فلأنه هو وحده كان أمة، لأنه هو وحده كان أمة، إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة عند الله سبحانه وتعالى، وفي حساب الله عز وجل أن يكون إبراهيم أمة. ثم كان إسحاق ويعقوب، وإسحاق ويعقوب هم اللي جاء منهم بنو إسرائيل بالكثرة اللي بدأها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم كان لوط. ليه لوط؟ لأن لوط في الحقيقة جاب اعتبار هلاككم لوط، وهلاككم لوط لأن الفاحشة اللي فعلوها هي ضد الامتداد البشري، لأن هم فعلوا الفعل الذي به يكون انقطاع البشر وهي إتيان الذكور من العالمين. واخد بالك؟ ثم كان داود وسليمان وبيتميزوا بايه؟ داود وسليمان بيتميزوا بالملك، اعظم ملك بشري خضعت له بشر وخضع له ناس حقيقة، ولا مثيل له حتى قيام الساعة، هو حكم داود وحكم سليمان عليهما الصلاة والسلام. ثم أيوب، أيوب لما ربنا سبحانه وتعالى ذكره بهذا الصدد ذكره باعتبار إيه؟ إن نسل إسحاق وإسماعيل انتقى، جاء سيدنا أيوب نتيجة اجتماع نسل إسحاق وإسماعيل، يعني أول زواج تم بين واحد من بني إسماعيل وواحد من بني إسحاق، هو ده أنجب هذا الإنسان اللي يجمع النسلين، كان هو أيوب عليه الصلاة والسلام. لكن أيوب في الحقيقة موجود هنا لحكمة تانية كمان. إيه هي الحكمة دي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما شفاه ربنا قال أتاناه أهله وإيه؟ يبقى هنا يهمنا العدد ولا ما يهمناش؟ يهمنا العدد. قال ومثله إيه؟ ثم كان إسماعيل، واحنا ايه شرحنا موقف اسماعيل، وذل كفل من نسل ايوب قصته هتيجي في سوره ايه؟ في سوره الانبياء. خلاص يا اخوانا. ثم كان يونس عليه الصلاه والسلام. يونس جاء في الترتيب الاخير ليه؟ لان يونس عليه الصلاه والسلام هو ذهب مغاضبا وظن ان لم نقدر عليه، لكن لما ربنا هدى قوم اجمعين ربنا عدتهم بالعدد وقال انهم كانوا كام، وقال ايه او يزيدون. كان ممكن ربنا يقول ايه 140 150، مش ربنا عارف عددهم، يعلم عددهم سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد ان ينبهك لمعنى الزياده 100,000 او يزيدون. واخد بالك انت ازاي؟ قال في يعقوب اهل يعقوب قال اتيناه اهله ومثله معهم المضاعفه، وهنا قال او يزيدون، وهنا قال ايه او يزيدون. فده يدل على ان العدد عنصر مهم. احنا خدها كل سوره بتلملم عدد المسلمين اللي هيكونوا على ظهر الارض من نسل الانبياء والصالحين واللي هيكونوا على التوحيد عشان يكملوا نسبه 1 من 1000 بالنسبه ليعقوب وماجوب. خلاص. ثم كان زكريا لربنا ورزقه الولد بعد ان بلغ العظم وهذا العظم منه واشتعل الراس شيبه، لانه قال يرثوني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. واخد بالك انت ازاي؟ ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم والذي تم به بناء الانبياء جميعا، فقال مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيته كلما نظر اليه قال ما اكمله ما احسنه الا هذه موضع هذه اللبنه فانا اللبنه، فتم به بناء الانبياء. اذا في سوره الانبياء ورد ذكر الانبياء بترتيب بحسب موضوع السورة ذاته، بحسب موضوع السورة ذاته. موضوع السورة في موضوع السورة في صاد يختلف عن الأنبياء. اللي ورد في سورة صاد داود وسليمان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، واليسع وذا الكفل. أولا عشان نفهم ليه وردت الأنبياء دي ووردت بالترتيب ده نفهم موضوع السورة نفسه. موضوع السورة نفسه هو القرآن ذي الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني الحالة التي تمنع الذكر أو التذكر بالقرآن الكريم هي حالة العزة والشقاق، يعني حالة الخصومة مع الله سبحانه وتعالى والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الخضوع لله عز وجل. بل الذين كفروا في عزة وشقاق أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء إيه عجاب. واخد بالك؟ طيب العزة والشقاق دول مين بيمثلهم؟ مين بيمثلهم؟ جاء ذكر بقى أعداء الله سبحانه وتعالى، فرعون وعاد ولوط اللي هي ربنا سماهم أولئك الأحزاب، وربنا سبحانه وتعالى هازم الأحزاب. فربنا سبحانه وتعالى بين ان هم أحزاب تحزبهم بالعزة وبالشقاق وبالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبعدم الخضوع لله تبارك وتعالى. لما يذكر بعد ذلك مجموعة الأمم اللي بتمثل أعفى الأمم على الله سبحانه وتعالى، هي اللي وردت في سورة صاد، اللي هي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. بعد كده بيذكر بقى إيه الأنبياء على أساس إن هم بيمثلهم بالنسبة لمقام الله سبحانه وتعالى الطاع النموذج الكامل في الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. أولا يا أخوانا الطاعة دي مفروضة على كل مسلم، لكن بالنسبة للأنبياء دول بالذات معنى الطاعة له مغزى. المغزى ده إذا فهمته هتفهم إيه معنى الطاعة الواجبة لله تبارك وتعالى. إيه معنى الطاعة الواجبة لله تبارك وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود إن جعلناك خليفة إيه في الأرض فاحكم بين الناس. فأصبح خليفة بيحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله عز وجل. جاب قصة الاثنين اللي تصوروا المحراب، فربنا قال ففزع منهم. ليه لازمة الحكاية دي؟ ليه ربنا قال ان فيه اثنين تصوروا المحراب على داود وفزع منهم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما اثبت له الخلافة على البشر واثبت له الحكم على الناس كان لابد ان يثبت مع هذا المقام نقيصة او يثبت ضعف او يثبت شيء صفة نقص تثبت بشريته. فكانت هذه الصفة هي الفزع، ففزع منهم. دي اول حاجة عملها داود وذكرتها الايات، لان ربنا اعطاه حكمه وسخر معه الجبال، ألان له الحديد، أسال له عين القطر، الجبال تسبح معه والطير، والشجر يسجد إذا سجد. يعني حكاية أنت ممكن يعني مخك يختل فيها وتقول إن داود له وضع، هو حقيقة له وضع، لكن لابد من إثبات بشريته. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن لما خلق الله آدم مسح على ظهره فخرجت كل نسمة كائنة من ظهر آدم إلى قيام الساعة. فوجد النسمة بتاعة داود لها وبيض، يعني نور كده منور بيتميز عن كل النسمات اللي خرجت من ظهر. فقال آدم لله عز وجل يا رب من هذا؟ مين ابني ده؟ قال له ده ابنك داود. فسيدنا آدم شاف النور طالع من النسمة دي، فقال يا رب اجعل له من عمري كم سنة؟ 40 ايه عاما. فلما جاء عمره اللي هو ناقص 40 سنة جات الملائكة تقبض روحه، فقال ان لي 40 عاما، قال لقد وهبتهم لابنك داود. قال لم يحدث وتراجع وجحد ذريته. اذا وضع داود من البداية وهو لسه في ظهر ادم كان له وضع خاص، ولذلك كان من الضروري جدا ان يثبت القرآن ان داود يلحقه النقص، وان داود بشر. اولا نمرة واحد، خاف من الاثنين اللي تصوروا المحراب عليه، واخد بالك. نمرة اثنين هو استعجل في الحكم، وده طبيعة الانسان، دي الطبيعة لازمة للإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عجولة وخلق الإنسان إيه من عجل. فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إيه معاجل. هنا يقول إن هذا أخي لو الحكاية اللي إحنا عارفينها دي، ولكنه قرر القاعدة اللي ناقشتها الصورة من الأول اللي هي إيه، اللي هي أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هنا قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فهنا سيدنا داود بيقرر القاعدة الصحيحة ان لو في شركاء غير الله ما كانش الكون يمشي وما كانش السماوات والارض يبقى لها تدبير واحد، واخد بالك؟ ولكن ظن داود انما قد فتناه فخر راكعا ايه واناب. يبقى شوف الطاعه بالنسبه لسيدنا داود، ان مجرد ما حس انه قال لقد ضربك بسؤال عجزك الى معاجه، كان عليه ان يسمع للاخر من نفسه، خر راكعا واناب. هو ده الخضوع، وهو ديت الطاعه، وهي دي العبوديه المقصوده ايه من الكلام. لما ياتي ذكر سيدنا سليمان بعد ذلك بيثبت الله سبحانه وتعالى ايضا في صفه من صفات النقص. ايه هي الصفه ديت؟ هي الجسد الذي القاه على كرسي سليمان لما قال لأطوفن الليله على 99 امراه تنجب غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل ان شاء الله، فانجب نصف غلام. انجب ايه؟ نصف غلام. ولكن طاعه سليمان لله سبحانه وتعالى وتبتله كانت عظيمه الى ابعد الحدود، واخد بالك؟ فهنا فعل مثل ابيه لا بعد ان فتنه الله سبحانه وتعالى، وايضا عاد الى الله واناب الى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى. زي برضه لما قال لما مرت عليه الكيان الصافنات اخذ يضربهم، ثم بعد ذلك ايه؟ استغفر ربه واناب. اذا الفرق العزه والشقاق والمعصيه فرق كبير، وده المفهوم اللي الصوره عايزه تثبته، انك انت مش معنى انك مش في عزه وشقاق انك انت لا تعصي، لا، لابد ان تلحقك المعصيه، ولابد ان يلحقك النقص مهما كنت لانك بشر. ولكن العزه والشقاق هو موقف معاداه وموقف خصومه مع الله، وان الانسان ينوي ان تكون حياته ومنهج حياته وعيشته وتصرفاته كلها كفر ومعصيه لله تبارك وتعالى. دي العزه والشقاق، دي العزه والشقاق. اما كونك مهما كنت من المقام ومهما كنت من التوحيد والعقيده فلابد ان تلحقك المعصيه، شان جميع الانبياء اللي هم مثال الطاعه لله سبحانه وتعالى. سيدنا ايوب عشان تعرف مفهوم الطاعه والحفاظ على احكام الله سبحانه وتعالى، سيدنا ايوب وهو مريض كان حلف يمين ان هو هيضرب مراته بكم صوت؟ 100 جلد. لما شفاه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال له خذ بيدك ضغطا اللي هي حزمه عصيان مره واحده فيهم 100 عصايه، هو كان هيضربها 100 عصايه. وده طبعا امر يعني احنا قدام شرع، لكن الشرع ده انسانيه، الشرع ده انسانيه، والشرع ده رحمه. هي صبرت معاه لما كان مريض، حتى ان الرواه بيقولوا ان بلغ درجه العصم، واخد بالك انت ازاي؟ وتحملت كل ده. وهو لما طلب الشفاء من الله طلبوا العلة معينة ما كانش قادر عليها، اني مسني الشيطان بضر بنصب وايه يعني هو خايف على نفسه من الشيطان، وده اللي خلاه يقول يا رب اشفيني، واخد بالك انت ازاي؟ خايف على نفسه من الشيطان. فلما شفاه الله سبحانه وتعالى اول حاجة يعملها واول ما تبقى عنده صحة واول ما ربنا يشفيه يقول اضربها 100 عصاية. لكن ده حكم ربنا، لكن ده ايه؟ حكم ربنا سبحانه وتعالى. فهنا هنقول احنا قدام قضية خطيرة عايزين نستوعبها واحنا عايزين ايه الفرق بين الحيلة الشرعية والحيلة الغير شرعية. طب ما هو ممكن نقول ايه؟ اولا نمرة واحد اللي قال له اعمل كده ربنا برضه سبحانه وتعالى، يعني المشرع والحاكم الله سبحانه وتعالى هو اللي امره ان هو يعمل الحيله ديت، مراعاه ان زوجته صابره معاه، وما يصحش ان بعد ما ربنا ياخد بايده اول حاجه يعملها يروح لها تعالي ونزل عليها ضرب، وهي اللي شايلاه وحطاه ومخليه مش محتاج حاجه، وهو كان في حاله مرضيه صعبه جدا، فايه جت حكايه الضغط دي، واخد بالك انت ازاي؟ وحزمه فيها 100 عصايه واضربها ضربه واحده، تبقى في بس ضربتها ايه 100 عصايه، بس ضربتها ايه 100 عصايه، دي حيله شرعيه. المهم يجب ان تحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى. المثال على كده الراجل اللي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل ايه؟ كان وقع زوجته في نهار رمضان، فعليه صيام شهرين متتابعين، شهرين ايه؟ متتابعين. فقال اول قال له تعتق 60 مسكينة، قال له ما عنديش مسكينة. عتق رقبة، قال له ما عنديش. قال له طيب تصوم شهرين متتابعين، قال له ده انا ما قدرتش اصوم يوم وحصل اللي حصل في يوم، يبقى هصوم شهرين متتابعين ازاي؟ قام قال له طيب تطعم ايه 60 مسكينا؟ قال له معيش، هطعمهم منين؟ يعني جاي جاهز قوي ومرتب اموره، واخد بالك انت ازاي؟ قال له طيب خد هذا الزنبيل اللي هو شوال بلح ده، خده وتصدق بيه على 60 مسكين. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها بأفقر مني، يعني انت لو لفيت المدينة كلها ما هتلاقي أفقر مني، فانا هديه لمين؟ قال له خده وتصدق بيه على نفسك. يبقى دلوقتي احنا حافظنا على الشرع واثبتنا الشرع واثبتنا الحكم وما تعبناش الراجل واستفاد وكل شوال البلح، يبقى هو واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هي ديت الطاعه، ده مفهوم الطاعه والخضوع، هو خاطر الراجل تستفاد ده مشوار بلح، لكن حافظ على حكم الله وحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ايه المراد. يبقى ده بالنسبه لسيدنا ايوب. السؤال بيقول ان اول شيء يشهد علينا ومنحش هو اعلى الفخذ الايسر، سوره يسيره بنقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا يدل على ان اول شيء سوف ينطق على العبد هو اليد وليس اعلى الفخذ الايسر. الواقع يا اخوانا احنا قلنا قبل كده ان الترتيب هنا مش معتبر زمنيا، الترتيب هنا مش معتبر. الدليل ايه؟ انا اقدر اقول مش معتبر من غير دليل، لان الرسول هو اللي قال عليه الصلاه والسلام نصا اول ما يشهد على العبد اعلى فخذه الايسر، ده حديث، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لما الرسول يقول كده يبقى ده برضه نوع من انواع التبيين اللي يحكم المساله. فنيجي سياق الايه، فالايه بتذكر اليوم نختم على افواههم، يعني ما فيش افواه هتتكلم، وتكلمنا ايديهم، هتتكلم ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، واخد بالك انت ازاي؟ وتشهد ارجلهم بما كانوا ايه يكسبون. فورد ان دول هيكلمهم ودول هيشهدهم، لكن اللي بيثبت الترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيبين عن الله عز وجل، بيبين عن الله عز وجل. ايوه بين مين؟ ايوب في قصه المرض وكده ورد فيه اثار كتير، ورد اثار كتير بكثير، جايب اثار كتير جدا في قصه ايوب عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ ما ورد ورد في ابن كثير اورد اثار، كلمه اثار يعني اورد كلام كتير عن موضوع مرض سيدنا ايوب، وان في كلام اتقال وحوارات اتقالت، وكل ده اورده ابن كثير في تفسير الايه. ماشي، الدرس ده بتاع النهارده بنتعلم منه، وان لم تكن الا الحقيقه ديت فتكفي، ان مفيش كلمه ولا حرف ولا ذكر نبي ولا ترتيب انبياء في صوره من الصور الا الحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى، والحكمه ديت عظيمه جدا. والاخوه يا اخواننا تساءلوا مره اخرى، الكلام ده ما بنلاقوهوش في التفسير، والكلام ده اتقال قبل كده وجاوبنا عليه وبنجاوب مره ثانيه، هذا الكلام اللي بيتقال دلوقتي اسمه علم المناسبة. وعلم المناسبة ده بيشرح مناسبة الألفاظ وتعقيدات أسماء الله الحسنى وذكر الأنبياء، وبيشرح علاقة الآية بالآية. هذا العلم كان موجودا ومنتشرا ومشاعا بين الأمة إلى أن غزت تطار الخلافة الإسلامية، فأحرقوا الكتب. والواقع إن التتار لما أحرقوا الكتب هم فهمونا حاجة، فهمونا إن الجاهلية مدركة لقيمة كتاب أو مدركة لمعنى فكر، وإن الكتاب أو العلم أو الفكر هو أساس الأمة وأساس قيامها وأساس بنائها، لدرجة أن قيل إن نهر أنهار في بغداد اتسدت من الكتب، فضاع في هذا الحريق لما أحرقوا مكتبة بغداد، ضاع في هذا الحريق كل الكتب المتعلقة بعلم المناسبة، بقي منها بعض الكتب النادرة المخطوطة اللي مقفول عليها في دار الكتب. تيجي تطلب عايز كتاب كده يقول لك لا الكتاب ده ما بيطلعش، واخد بالك انت ازاي؟ ومصدر لك في القاعة اللي بره الجرايد والمجلات ومجلة سمير وميكي، واخد بالك انت ازاي؟ وكرتون وجرايد قديمة وجرايد جديدة وكلام من ده. فالكتب دي الإمام الجرجاني والشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ سيد فضل، الثلاثة دول قالوا عبارة واحدة، كل واحد قالها لوحده، إن إحياء هذا العلم واجب على الأمة، الإمام الجرجاني، الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ سيد قطب، كلهم قالوا بصوب إن إحياء هذا العلم واجب على الأمة. وهذا العلم من أجل علوم القرآن، وعلوم القرآن من أجل العلوم الشرعية، حتى إن الإمام ابن تيمية قال في العلم ده لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما خرجت عن هذا العلم. يعني أنا لو عشت بعد كده قد اللي عشته مش كنتش هخرج عن علم تفسير القرآن، لأن علم تفسير القرآن هو العلم بمراد الله سبحانه وتعالى، وتحقيق مراد الله بعد العلم به هو الشرع وهو الدين. فإحنا عايزين نعتبر إن إحياء العلم ده واجب شرعي على كل مسلم. أنت قاعد مسلم من المسلمين، مش هيجيلك لحظة من اللحظات تحس إنك أنت بالذات واجب إنك تساهم في العلم ده، فانت هتسيب المسألة ديت وكأنك ما انتش هنا، واخد بالك انت ازاي؟ وكأنك ما انتش هنا. لا، حسس نفسك شخصيا وشاور على نفسك وامسك دماغ كده وقول انا المسؤول عن احياء هذا العلم. بس العلم ده له قواعد وله اصول نتعلمها ونفهمها ونجتهد في الحالة ديت، يبقى احنا قمنا بواجب شرعي نبه عليه الامام البقاعي والامام الجرجاني والامام السيوطي والشيخ سيد قطب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا.